بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على أركان الصلاة عند الكلام على الركن الخامس من أركانها، وإن شئت قل السادس لأنه على حساب المصنف حد النية ثم تكبيرة الإحرام ثم القيام ثم قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع، وقد أدخل الطمأنينة ذكرها عرضا، وإلا فنحن الآن في الركن السابع على حسابه، على حسابه نحن في الركن السابع. وإذا ألغينا النية وجعلناها شرطا لا ركنا فنحن الآن في الركن السادس، وهو الرفع من الركوع، وهو الرفع من الركوع. ويأتي الكلام على هذا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله عن الشيرازي: ثم يرفع رأسه، ويستحب أن يقول سمع الله لمن حمده لما ذكرناه من حديث أبي هريرة في الركوع، ويستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في الرفع. والشيرازي مر على الصلاة لا على طريقة أبي شجاع، أبو شجاع مر على الأركان الشروط الواجبات السنن المستحبات، هنا الشيرازي مر على الصلاة يصفها من أول تكبيرة الإحرام ويمر، إن مر بسنة ذكرها، وإن مر بواجب ذكره، وإن مر بركن ذكره. طيب، قال: ويستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في الرفع لما ذكرناه من حديث ابن عمر في تكبيرة الإحرام، فإن قال من حمد الله سمع الله له أجزاءه. قال: فإن قال من حمد الله سمع الله له أجزاءه، لأنه أتى باللفظ والمعنى. فإن استوى قائما استحب أن يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ذلك، قال: ويجب أن يطمئن قائما. إذن ذكر هنا ركنين، الرفع من الركوع ركن، والطمأنينة في الرفع ركن آخر. قال: ويجب أن يطمئن قائما لما روى رفاعة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله، إلى أن قال: ثم ليركع حتى يطمئن راكعا، ثم ليقم حتى يطمئن قائما، ثم ليسجد حتى يطمئن ساجدا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الشرح: قال: أما حديث أبي سعيد فصحيح رواه مسلم بلفظه، إلا أنه قال: أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، بإثبات الألف في أحق، وواو في وكلنا. وهكذا رواه أبو داود وسائر المحدثين، ووقع في المهذب وكتب الفقه: حق ما قال العبد كلنا، حذف الألف والواو. وهذا وإن كان منتظم المعنى، لكن الصواب ما ثبت في كتب الحديث. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح معناه: أحق ما قال العبد قوله لا مانع لما أعطيت إلى آخره. يعني ابن الصلاح يقول إن القائل إذا قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. ما هو أحق ما قال العبد؟ لا مانع لما أعطيت. ابن الصلاح يقول إن قوله أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت، يعني هذا أحق ما يقوله العبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وهذه كلمة عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها دبر كل صلاة، كما في حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا المال ماله منك الغنى منك الغنى، ولا ينفع ذا الجاه جاهه، فمن الله عز وجل الجاه والرزق والغنى والنصر والتأييد إلى آخره. وهذه كلمات عظيمات لو نقولها بألسنتنا مستحضرين معناها بقلوبنا لاطمأنت قلوبنا ورضينا بما قسمه الله لنا ورضينا بقضاء الله تعالى وقدره وامتلأت القلوب إيمان. لا مانع لما أعطيت، مانع نكر في سياق إيش؟ النفي. ماذا تفيد؟ العموم كما مر بنا في الأصول، مانع نكر في سياق النفي تفيد العموم، ومعطي أيضا نكر في سياق النفي تفيد العموم. إذن ما أعطاك الله من مال أو أهل أو ولد أو علم أو عافية أو رزق أو جاه أو أي شيء يعطيك الله عز وجل لا مانع لما أعطاك، لو كره ذلك من بأقطاره، لو كره ذلك ملك أو مملوك، غني أو فقير، قريب أو بعيد، صديق أو عدو، لو كره لك ما أعطاك الله من هذا وغيره فإن كراهيتهم لا تحول بينك وبين ما أعطاك الله عز وجل، ولا معطي لما منع. ما منعك الله من مال أو رزق أو نصر أو جاه أو أهل أو ولد أو علم أو عافية أو غير ذلك لا يمكن لأحب الناس إليك وأرحمهم بك وأحرصهم على نفعك أن يعطيك شيئا منعكه الله عز وجل. ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وهو الغني الحميد، الأمور بيد الله عز وجل، فلا حول ولا قوة إلا به. فهذه كلمات عظيمة، لا مانع لما أعطيت، منعت شيئا وصل إليك شيء هذا فضل الله وذاك عدله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فلو أن الإنسان قال هذا واطمأن قلبه به لا نال خيرا كثيرا. وهنا ابن الصلاح يقول قال معناه أحق ما قال العبد قوله لا مانع لما أعطيت إلى آخره، قال وقوله وكلنا لك عبد اعتراض بين المبتدأ والخبر، قال أبو داود أو يكون قوله أحق ما قال العبد خبرا لما قبله، أي قوله ربنا لك الحمد إلى آخره أحق ما قال العبد، قال والأول أولى، يعني كلام مصطلح أن أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. هذه فائدة جديدة ولا عندي أنا بس؟ يعني يمر علينا هذا الحديث وهذا، فما يأتي بذهننا ربط أوله بآخره في دعاء الاستفتاح أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت، ما يأتي ذهننا على ربطها وأن هذا أحق ما قال العبد، هذا يدل على أنها كلمة عظيمة ولها شأن. أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وإن كان هناك من قال إن حق ما قال العبد ما سبق في أول الاستفتاح ربنا لك الحمد حمدا كثيرا إلى آخره، قال الإمام النووي رحمه الله الأول أولى، وهذا الذي رجحه هو الراجح الذي يحسن أن يقال إنه أحق ما قال العبد لما فيه من كمال التفويض إلى الله والاعتراف بكماله وقدرته وعظمته وسلطانه. هذا يحتاج أن يكتب، لو أحببتم أن تكتبوه فمع كلام النووي هذا الأخير العظيم. طيب، ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى، ذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع المجلد الثالث صفحة 89 و300 في الكلام على ما يقال بعد الرفع من الركوع، عند كلامه على حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الإمام مسلم، وفيه أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال رحمه الله، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله معناه أحق ما قال العبد، معناه أحق ما قال العبد قوله لا مانع لما أعطيت، قوله لا مانع لما أعطيت إلى آخره. ثلاث نقاط. قال أبو داود أو يكون قوله، قال أبو داود أو يكون قوله أحق ما قال العبد خبرا لما قبله، خبرا لما قبله أي قوله ربنا لك الحمد إلى آخره، أي قوله ربنا لك الحمد إلى آخره أحق ما قال العبد. قال الإمام النووي والأول أولى، قال الإمام النووي رحمه الله والأول أولى. يعني جملة اعتراضية، أي ما قاله ابن الصلاح، يعني الذي يحب، أي ما قاله ابن الصلاح والأول أولى، وهذا الذي رجحه هو الراجح. وهذا الذي رجحه هو الراجح. الذي يحسن أن يقال، الذي يحسن أن يقال إنه أحق ما قال العبد لما فيه من كمال التفويض، لما فيه من كمال التفويض إلى الله تعالى، والاعتراف بقدرته، والاعتراف بكمال قدرته، وعظمته وقهره، وسلطانه. وانفراده بالوحدانية. وانفراده بالوحدانية وتبذير مخلوقاته. والانفراد بالوحدانية وتدبير مخلوقاته. انتهى. هذا كلام عظيم. ويعني يقرأ الإنسان مثل هذا الحديث ولا يأتي في باله مثل هذا الرب. 89 و300. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث ابن عمر فصحيح رواه البخاري ومسلم، وحديث رفاعة صحيح تقدم بقوله في فصل القراءة، لكن وقع هنا حتى تطمئن قائما. دعا الله عز وجل. قد كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول كما نقل عنه ابن القيم: يستنكر قول المتنبي، وقد قال لبعض الأمراء المتنبي الشاعر قال لبعض الأمراء: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. قال ابن القيم، قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا غلط عظيم. قال: هذا لا يقال إلا في حق الله، ولا يقال إلا لله، لا يصلح أن يقال هذا لمخلوق. قال: وإني لأدعو بمقتضاه أو بما دل عليه في سجودي. يعني زين يقول: أنا أخاطب الله عز وجل هذا في سجودي. هذا ما يحق أن يقال كما قاله المتنبي لبعض الناس. فابن كثير رحمه الله تعالى اعترض في البداية والنهاية، وابن القيم رحمه الله تعالى قال، وقال شيخ الإسلام إن هذا خطأ كبير أو كلمة نحو هذه، وأن هذا ما لا يليق إلا بالله، ولا يليق هذا بمخلوق. قال: وإني لأدعو بمقتضاه أو بمعناه في صلاتي، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. صحيح، لا يكسر الناس عظما جبره الله، ولا يكسرون ولا يجبرون عظما كسره الله. إذا أراد الله عز وجل كسر شخص أو كسر عظمه ما يجبره أحد، وإذا أراد الله جبر أحد ما يكسره أحد، ما يكسره أحد مهما كانت القوة والجبروت والبغي والظلم والقصد لذلك. طيب، قال: أما ألفاظ الفاصل فقوله: لأنه أتى باللفظ والمعنى، احتراز من قوله في التكبير الله أكبر، فإنه لا يجيئه لأنه أتى باللفظ دون المعنى. وقوله: سمع الله لمن حمده، أي تقبل الله منه حمده وجازاه به. إذن ما معنى الله عندما نقول في الصلاة سمع الله لمن حمده؟ يعني يقول معناه: تقبل الله منه حمده وجازاه به. معنى سمع الله لمن حمده أي تقبل الله منه حمده وجازاه به. وقيل هنا إن سمع معنى الاستجابة، سمع معنى الاستجابة، وهو يعني بينه وبين هذا ثلاثة. قال: وقوله: ملء السماوات وملء الأرض، هو بكسر الميم، ويجوز نصب آخره ويجوز رفعه، ورجح ابن خلوي والأكثر النصب وهو المعروف في رواية الحديث، وهو منصوب على الحال، أي مالئا، ملء السماوات أي مالئ، وتقديره لو كان جسما لملأ ذلك. وقد بسطت الكلام في هذه اللفظة في تهذيب اللغات، وذكرت قول الزجاج وابن خلوي وغيرهم. قوله: أهل الثناء، أهل منصوب على النداء، يعني يا أهل الثناء. وقيل: يجوز رفعه على تقدير أنت أهل، والمشهور الأول، والثناء المجد، أهل الثناء. قال: المجد، والمجد العظمة، أهل الثناء والمجد. يكون في تكرار يعني لأن العطف يقتضي المغايرة. لما قال السنة هنا معناه المجد، والمجد معناه العظمة، تفسير الشيء بنفسه مع المغايرة. فالسماء يثنى على الله عز وجل، يا أهل السماء يعني يا من يثنى عليه بأسمائك وصفاتك وأفعالك وجميل خصالك وبرك وإحسانك إلى الخلق، أنت أهل السماء الذي لا يستحق الثناء والإطناب فيه والإكثار منه إلا الله عز وجل، يثنى عليه ويحمد على السراء والضراء والعسر واليسر والغنى والفقر. وعلى كل حال، والمجد العظمة. قال قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قاله بفتح الجيم على المشكور، وقيل بكسرها لا ينفع ذا الجد. قال والصريح الأول أي جد. قال والجد الحظ، والمعنى لا ينفع ذا المال والحظ والغنى غنى ولا يمنعه من عقابك، إنما ينفعه ويمنعه من عقابك العمل الصالح. وعلى رواية الكسر يكون معناه لا ينفع ذا الإسراع في الهرب إسراعه وهربه، لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع هربه. فيقول المعنى لا ينفع ذا الجد، قال أي لا ينفع ذا المال والحظ والغنى غناه ولا يمنعه من عقابك، وإنما ينفعه ويمنعه من عقابك عمله الصالح. وعلى رواية الكسر إلى آخر. قال رحمه الله تعالى وأما أحكام الفصل، فالاعتدال من الركوع فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به بلا خلاف عندنا. وقد يتعجب من المصنف حيث لم يصرح به، يعني لم يقل هو ركن ثم صرح في التكبير، قال كما صرح به في التكبير والقراءة والركوع، وكأنه تركه لاستغنائه بقوله بعده ويجب أن يطمئن قائما. قال أصحابنا والاعتدال الواجب هو أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع، سواء صلى قائما أو قاعدا، فلو ركع عن قيام فسقط من ركوعه نظر إن لم يطمئن من ركوعه لزمه أن يعود إلى الركوع ويطمئن ثم يعتدل منه، وإن اطمأن لزمه أن ينتصب قائما فيعتدل ثم يسجد، ولا يجوز أن يعود إلى الركوع، فإن عاد عاري بتحريمه بطلت صلاته لأنه زاد ركوعا. ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك هل تم اعتداله لزمه أن يعود إلى الاعتدال، يعني يرجع لو أنه قام ثم سجد وشك هل اطمأن قائما، قال يجب عليه أن يرجع فيطمئن ثم يرجع إلى السجود. قال فلو ركع، قال ويطمئن ثم يعتدل منه، وإن اطمأن لزمه أن ينتصب قائما فيعتدل ثم يسجد، ولا يجوز أن يعود إلى الركوع، فإن عاد عارما بتحريمه بطل صلاته لأنه زاد ركوعا. ولو رفع الراكع رأسه، هاي ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك هل تم اعتداله، لزمه أن يعود إلى الاعتدال ثم يسجد، لأن الأصل عدم الاعتدال، ويجب ألا يقصد بارتفاعه من الركوع شيئا غير الاعتدال. فلو رأى في ركوعه حية ونحوها فرفع فزعا منها لم يعتد به. يقول لو رفع رأسه ينظر في شيء، سقط شيء، حصل صوت طائرة وغير ذلك، رفع لينظر ما رفع ليعتدل، قال لم يصح، لابد أن يرفع بهذه النية. قال ويجب أن لا يقصد بارتفاعه من الركوع شيئا غير الاعتدال. فلو رأى في ركوعه حية ونحوها فرفع فزعا منها لم يعتد به، وينبغي ألا يطول الاعتدال زيادة على القدر المشروع لأذكاره، فإن طول زيادة عليه ففي بطلان صلاته خلافه، وتفصيل نذكره إن شاء الله تعالى في باب السجود السهو. قال أصحابنا ولو أتى بالركوع الواجب فعرضت علة منعته من الانتصاب، سجد من ركوعه وسقط عنه الاعتدال لتعذره، فلو زالت العلة قبل بلوغ جبهته من الأرض وجب أن يرتفع وينتصب قائما ويعتدل ثم يسجد، وإن زالت بعد وضع جبهته على الأرض لم يرجع إلى الاعتدال بل سقط عنه. فإن خالف وعاد إليه قبل تمام سجوده عالما بتحريمه بطل صلاته، وإن كان جاهلا لم تبطل ويعود إلى السجود، وتجب الطمأنينة في الاعتدال بلا خلاف عندنا. طبعا بلا خلاف عندهم، لأن الحنفية يرون أنه لا يجب الطمأنينة لا في الركوع ولا في السجود ولا في الاعتدال كما مر وكما سيأتي. يعني يقول لو أنه جاء بالأذكار الواردة على طولها ثم بقي، يقول إذا تعمد ذلك فإنه تبطل صلاته. ثم يأتي بأذكار، يعني يكرر، لو كرر الأذكار لا معنى. هذا في من كان وحده أو كان، نعم في من كان وحده أو إماما ولا يشق على الناس. فلكن مثل هذا الكلام يعني كونه لو زاد وأطال القيام في محل نظر. طيب، قال إمام الحرمين في قلبي من إيجادها شيء، قال وتجب الطمأنينة في الاعتدال بلا خلاف عندنا. قال إمام الحرمين في قلبي من إيجادها شيء، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء حتى تعتدل قائما، وقال في باقي الأركان حتى تطمئن. قال النووي الصواب الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا ما يتعلق بواجب الاعتدال. وأما أكمله ومندوباته فمنها أن يرفع يديه حذو من كبيه كما سبق بيانه في صفة الرفع، يعني عندما يرفع يرفعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. يلاحظ أن العامة يقول سمع الله الحمد ربنا لك الحمد هكذا، يقول لك ليش تفعل هكذا، أنت الآن تقول ربنا لك الحمد تدعو والداعي يفعل هكذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتم أصلي كان إذا رفع من الرفع من الركوع يفعل هكذا، سمع الله الحمد ربنا لك الحمد، فنحن نصلي كما صلى رسول الله ما نستحسن من عقولنا. هذا العامي الذي يقول لك مثل هذا، قل له هل ثبت أن رسول الله بعد الرفع من الركوع رفع يديه؟ هل قال بهذا الشافعي ولا غيره من الأئمة؟ إن قال لك ما يدري أو جاء يعلل هذا دعاء، قل له نحن نعبد الله بما شرع لا بأهوائنا وأرائنا. قال وأما أكمله ومندوباته فمنها أن يرفع يديه حذو منكبيه، يعني تكون حاذية الكتفين كما سبق بيانه في صفة الرفع في تكبيرة الإحرام، ويكون ابتداء رفعهما مع ابتداء الرفع. ودليل الرفع حديث ابن عمر الذي ذكره، يعني يقول مع ابتداء الرفع من أول ما يعني يرفع يديه، وهذا في الصعود يعني ما ينتظر حتى يعتدل ثم يرفع، يرى أنه يرفع متى؟ في أثناء ارتفاعه. لكن يحتاج إلى دليل على مثل هذا بهذه الدقة. قال ويكون ابتداء رفعهما مع ابتداء الرفع، ودليل الرفع حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف وليس في هذا. قال مع غيرهم ما سبق في فصل الركوع، وسبق بيان مذاهب العلماء، فإذا اعتدل قائما حط يديه، إذا اعتدل قائما حط يديه، يعني ما يضم، يعني ما يضم بعد الرفع، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يضم بعد الرفع من الركوع. قال فإذا اعتدل قائما حط يديه، والسنة أن يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده. قال الإمام الشافعي في الأم والأصحاب فإن قال من حمد الله سمع له أجزأه في تحصيل هذه السنة، لأنه أتى باللفظ والمعنى، بخلاف ما لو قال في التكبير أكبر الله فإنه لا يجزئه على الصحيح لأنه يحيل معناه بالتنكيس. قال الشافعي والأصحاب لكن قول سمع الله لمن حمده أولى، لا شك أن هذا أولى، أن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نأتي بشيء من عندنا؟ قال لأنه الذي وردت به الأحاديث، فإذا استوى قائما استحب له أن يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الشافعي والأصحاب يستوي في استحباب هذه الأذكار كلها الإمام والمأموم والمنفرد، فيجمع كل واحد منهم بين قوله سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد إلى آخره، وهذا لا خلاف فيه عندنا. لكن قال الأصحاب إنما يأتي الإمام بهذا كله إذا رضي المأمومون بالتطويل وكانوا محصورين، فإن لم يكن كذلك اقتصر على قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وقد قدمنا أن الذي في رواية المحدثين أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، والذي في كتب الفقه حق ما قال العبد كلنا بخلاف الألف والواو، وكلاهما صحيح المعنى، لكن المختار ما وردت به السنة الصحيحة وهو إثبات الألف والواو. وثبت في الأحاديث الصحيحة من روايات كثيرة ربنا لك الحمد، وفي روايات كثيرة ربنا ولك الحمد، وفي روايات اللهم ربنا ولك الحمد، وفي روايات اللهم ربنا لك الحمد، وكله في الصحيح. المجموع أربع، إما أن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. كم هذا يا نصرح؟ تعيدها؟ هات. ربنا لك الحمد. ما الفرق؟ واو. ثالثة، اللهم ربنا لك الحمد. والرابع، اللهم ربنا ولك الحمد. فله أن يقول هذا سارة وهذا سارة وهذا سارة، لا بأس. كل هذا الشكر هذه لا، يعني لم تثبت فيما أعلم بدليل صحيح، فإنما يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك. قال وكله جائز، وسمعت أبا عمرو عن الواو في قوله ربنا ولك الحمد فقال هي زائدة، تقول العرب بعني هذا الثوب فيقول المخاطب نعم وهو لك بدرهم، فالواو زائدة. قال إنه قلت احتمل أن تكون عاطفة على محذوف، أي ربنا أطعناك وحمدناك ولك الحمد. قال الشافعي والأصحاب ولو قال ولك الحمد ربنا أجزأه، لأنه أتى باللفظ والمعنى، وقد سبق الآن الفرق بينه وبين قول الله أكبر. قال صاحب الحاوي يستحب للإمام أن يجهر بقوله سمع الله لمن حمده ليسمع المأموم، ليسمع المأمومون ويعلمون انتقاله، كما يجهر بالتكبير ويصر بقوله ربنا لك الحمد، لأنه يفعله في الاعتدال فأسر به كالتسبيح في الركوع والسجود، أما المأموم فيصر بهما كما يصر بالتكبير. وإذا أراد تبليغ غير انتقال الإمام كما يبلغ التكبير جهر بقوله سمع الله لمن حمده، لأنه مشروع في حال الارتفاع، ولا يجهر بقوله ربنا لك الحمد، لأنه إنما يشرع في حال الاعتدال والله أعلم. ثم قال فرع ذكر صاحب التتمة في اشتراط الاعتدال في صلاة النفل وجهين، بناء على أن النفل هل يصح مضطجعا مع القدرة على القيام؟ قال ووجه السنة أنه اقتصر على الإمام مع القدرة. ثم قال فرع في مذاهب العلماء في الاعتدال، قال قد ذكرنا أن مذهبنا أنه ركن في الصلاة لا تصح إلا به، وفي هذا قال أحمد وداود وأكثر العلماء. قال أبو حنيفة لا يجب، بل لو انحط من الركوع إلى السجود أجزأه، يعني عند أبي حنيفة وراكع من الركوع ينزل للسجود. أنا قد رأيت بعض العامة، بل أحدهم كان إماما، هو الإمام هو الخطيب هو الفقيه، من الركوع على طول السجود، مع أنه شافعي ليس حنفيا مثل هذا، على مذهب من يفعل مثل هذا. فلأنه يعني على مذهب، هو ما فعل هذا عن على أنه رأي الله، ما إلا هو. قال أبو حنيفة لا يجب، بل لو انحط من الركوع إلى السجود أجزأه. وعن مالك روايتان كالمذهبين، يعني عن الإمام مالك في هذا بالذات، مع أنه قد ذكر من قبل لما ذكر أن الأركان قالوا هذا عند الجميع، يعني ذكر منهم المالكية لما ذكر الطمأنينة في الأركان. يعني قال مذهبنا أنه يجب أن ينحني بحيث تنال راحته وركبتيه، ولا يجب وضعهما على الركبتين، وتجب الطمأنينة. قال وتجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين، وبهذا كله قال مالك وأحمد وداود. وهنا يذكر عن مالك قولين، قول بهذا وقول بالآخر، يعني قول أنه ركن وقول أنه كأبي حنيفة لا يجب، وله أن يسجد من الركوع بدون أن يرتفع. قال واحتج لهم بقوله تعالى اركعوا واسجدوا، واحتج أصحابنا بحديث المسيء في صلاته، والآية الكريمة لا تعارضه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال فرع في مذاهب العلماء فيما يقال في الاعتدال. قال قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد إلى آخره، وأنه يستحب الجمع بين هذين الذكرين للإمام والمأموم والمنفرد. وبهذا قال عطاء وأبو بردة ومحمد بن سيرين وإسحاق وداود. وقال أبو حنيفة يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا لك الحمد فقط. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي ومالك وأحمد. وقال قال وبه أقول، يعني أن مذهب الإمام أحمد والإمام مالك أن الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم يقول ربنا لك الحمد فقط، ما يقول سمع الله لمن حمده. وعلى هذا فالمنفرد والإمام ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، المنفرد والإمام إنما يقول سمع الله لمن حمده فقط. وقد دل في الحديث على أنه لا بأس نيما. لا، وقال قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد إلى آخره، وأنه يستحب الجمع بين هذين الذكرين للإمام والمأموم والمنفرد. قال وبهذا قال عطاء وأبو بردة وابن سيرين وإسحاق وداود. وقال أبو حنيفة يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده فقط، يعني الإمام عند أن يرتفع كذلك المنفرد. قال يعني ولا يضيف إليها ربنا ولك الحمد. قال والمأموم ربنا لك الحمد فقط. قال حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي ومالك وأحمد. قال وبه أقول. والإمام قالوا لا يقول إلا سمع الله حمده فقط والمنفرد، هذا كلامهم. فإن يعني وربما أنا ما أستبعد أن يكون على الأقل هذا مشهور الإمام أحمد، وربما يأتي عنه شيء آخر، ولا زال عندنا كلام لعله يعني يورد فيه. قال وقال الثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد يجمع الإمام الذكرين ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد. يعني هنا نقل عن أحمد أن الإمام يأتي بالذكرين، والأول أنه يأتي بواحد فقط، فربما يكون هذا رواية عن أحمد. قال واحتج لهم بحديث أبي هريرة أن رسول الله قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، رواه البخاري ومسلم. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه البخاري ومسلم. قال واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد، اتفق عليه. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، رواه مسلم وهو الإمام. قال وقد سبق لطوله في فصل الركوع، ومثله في صحيح البخاري من رواية ابن عمر، وفي صحيح مسلم من رواية عبد الله بن أبي أوفى وغيره. وثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيت من أصلي، فيقتضي هذا مع ما قبله أن كل مصلٍ يعني إمام أو مأموم أو منفرد يجمع بينهما. ولأنه ذكر يستحب للإمام فيستحب لغيره كالتسبيح والركوع وغيره، ولأن الصلاة مبنية على ألا يفتر عن الذكر في شيء منها، فإن لم يقل بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خاليا عن الذكر. أما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فقال أصحابنا معناه قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده، وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم بسمع الله لمن حمده، فإن السنة فيه الجهر، ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد لأنه يأتي به سرا كما سبق بيانه، وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، مع قاعدة تأسي به مطلقا، وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده فلم يحتج إلى الأمر به، ولا يعرفون ربنا لك الحمد فأمروا به، والله أعلم. الفرع الأخير قال ثبت عن رفاعة رضي الله ابن رافع أن النبي صلى الله عليه قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، رواه البخاري. فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار فيقول عند ارتفاعه سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب قال اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات ملء الأرض إلى قوله بكيف. هذا لا شك أنه يعني جمع حسن وأجر عظيم، يعني 34 ملكا ابتدروا من يكتبها أول كما في الصحيح يدل على فضله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله، وزاد يعني هذا الفضل كتابة الملائكة له. طيب انتهى الكلام عن شخص. المأموم الظاهر من المأموم يعني لا يأتي بالتسميع، لكن يأتي به المنفرد والإمام، لكن المأموم يكتفي بربنا لك الحمد، إلا أن يرد شيء في ذلك فالله. عندك شيء؟ طيب إلهي.